إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني نسبة إلى جوينة وهي إحدى قرى نيسابور، وكان رحمه الله من مشاهير العلماء ومن مشاهير الفقهاء والأصوليين، ويكفيه شرفا أن العلماء قد لقبوه بلقب عظيم وسموه بأنه قيم مذهب الشافعي، فكأن مذهب الإمام الشافعي يقوم على ركن ركين ألا وهو إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله رحمة واسعة. كانت وفاته رحمه الله سنة 78 و400، لكنني بإذن الله جل جلاله قبل أن ألج في صلب كتابه الورقات على مؤلفه وناظمه أجزل وأعظم الرحمات، وعلى من درسه وحفظه واعتنى به فهما وتفهيما أفضل العون والسداد من رب البريات سبحانه وتعالى، قبل أن ألج في صلب هذا الكتاب وقبل أن أنيخ الرحال حوله، أحب أن أتقدم بين يدي الإخوة الكرام ببعض المقدمات الممهدات في علم أصول الفقه، أرى أنها من الأهمية بمكان، وأرى أنه لا يستغني عنها طالب علم الشريعة عامة وعلم أصول الفقه خاصة. وقد أقسم هذه المقدمات إلى نوعين اثنين: مقدمات جاء ذكرها في ثنايا هذا النظم المبارك، وجاء بيانها في تضاعيف أبياته الجزلة الجميلة، ومقدمات لم يتعرض إليها الناظم رحمه الله ولا أصل النظم الذي هو كتاب الورقات. هذه المقدمات هي التي سأعنى الآن بذكرها وبيانها. أما المقدمات التي ذكرت في ثنايا النظم كتعريف علم أصول الفقه وذكر أول من وضعه وذكر الكتب التي تواترت وتتابعت في التأليف حول هذا الفن، فإن بيان ذلك وتفصيله سيكون بإذن الله جل جلاله في محله عندما نصل إلى محله من النظم. أما المقدمات الأخرى التي لم تذكر في النظم فحولها سيكون بإذن الله جل وعلا هذه الجلسة المباركة وهذه الحصة الميمونة، فأقول وبالله التوفيق. العلوم ثلاثة أضرب، أي ثلاثة أنواع: علم عقلي صرف، وعلم نقلي صرف، وعلم يأخذ من العقل والنقل بطرف. وهذا العلم الذي جمع بين العقل والنقل هو علم أصول الفقه، فقد ازدوج فيه النقل بالعقل واصطحب فيه الرأي بالشرع، فليس هذا العلم علما عقليا صرفا لا يشهد له الشرع بتأييد ولا بقبول، وليس كذلك هذا العلم تقليدا صرفا لا يشهد له العقل بتأييد أيضا، بل إنما هو علم اجتمع فيه العقل بالنقل واصطحب فيه الشرع بالرأي كما ذكرنا بارك الله فيكم. فهذا العلم المبارك علم أصول الفقه نعم العون لطالب العلم على فهم الكتاب والسنة، وعلى استنباط واستنتاج الأحكام الشرعية منهما على أسس صحيحة قوية متينة. ذلكم لأن الكتاب والسنة يبحث فيهما من جهتين اثنتين. الجهة الأولى هي جهة الورود، والجهة الثانية هي جهة الدلالة. والمقصود بالورود النقل، أي التحقق من ثبوت نسبة القرآن إلى الله جل جلاله، والتحقق أيضا من نسبة السنة إلى النبي المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا هو المقصود بالورود وبالجهة الأولى. الجهة الثانية التي يبحث فيها أيضا في نصوص الكتاب والسنة هي جهة الدلالة، والمقصود بالدلالة المراد من اللفظ. ما المقصود من لفظ الكتاب، وما المراد أيضا من لفظ السنة؟ فهذا هو المقصود بجهة الدلالة. الصحابة رضوان الله عليهم، الصدر الأول من هذه الأمة، لم يحتاجوا البتة في البحث في هاتين الجهتين، جهة الورود وجهة الدلالة. أما من جهة الورود فلسماعهم من النبي المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه بلا واسطة، يسمعون نصوص الكتاب والسنة عذبة زلالة سائغة للشاربين من غير واسطة، فلم يحتاجوا إلى التحقق من نسبة ثبوت القرآن إلى الله جل جلاله، ولا من ثبوت نسبة السنة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما من جهة الدلالة فلم يحتج الصحابة الكرام أيضا إلى البحث فيها، وذلك لأنهم عرب أقحاح يتكلمون اللغة العربية على وجه السليقة من غير أدنى تكلف، فلم يحتاجوا إلى التنقيب عن المعاني وعن دلالات الألفاظ، بل إن ذلك يتباظر إلى أذهانهم من أول وهلة. هذا من حيث الصدر الأول من عصر الصحابة الكرام. أما من تبعهم وهم التابعون كذلك لم تشتد حاجتهم للبحث في هاتين الجهتين. أما من جهة الورود فلأن التابعين قد أخذوا نصوص الكتاب والسنة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم المعدلين بتعديل الله لهم، الذين قال فيهم رب العزة جل جلاله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكذلك قال جل جلاله: إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، فنفى عن الصحابة الفسق، فوجب إثبات ضد هذه الصفة ألا وهي صفة العدالة، لأن المحل القابل للصفة لا يخلو منها أو من ضدها. فالمحل إذا كان قابلا لصفة ما إما أن يتصف بها وإما أن يتصف بمقابلها، فإذا نفى عنهم الباري جل جلاله الفسق وجب إثبات ضده ألا وهو العدالة، فعدلهم الله جل جلاله. فلم يحتج التابعون في البحث والترقيب عن مسألة النقل والتحقق من نصوص الكتاب والسنة. أما من جهة الدلالة فلا زال التابعون أيضا هم أهل اللسان العربي على وجه السليقة، ولم تدخلهم العجمة أنذاك بعد، فلذلك لم يحتاجوا للبحث في هذه الجهة الثانية. المرحلة الثالثة هي مرحلة أتباع التابعين، ففي هذه الأزمنة وفي هذه الفترات احتاج أتباع التابعين إلى البحث في هاتين الجهتين. احتاجوا للبحث في جهة النقل، واحتاجوا للبحث أيضا في جهة الدلالة. أما من جهة النقل فلأنهم لم يلقوا النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يلقوا أيضا صحابته الكرام، وإنما لقي أتباع التابعين والتابعون فيهم العدول وفيهم غير العدول، فوجب على هؤلاء الفئة وعلى أهل هذا الزمن والفترة أن يتحققوا من ثبوت نسبة الوحيين إلى الله جل جلاله وإلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما من جهة الدلالة فلأن الحضارة العربية قد اختلطت بغيرها من الحضارات اختلاطا مؤثرا، فدخلت اللغة العربية كثير من اللغات فأثرت في جمالها وفي صفائها، وتولدت عن هذه المداخلة كثير من الألفاظ احتاج أهل هذه الفترة وأهل هذا الزمن إلى التنقيب عن دلالات الألفاظ، فمن ثم بدأ التأليف في علم أصول الفقه، وبدأ كذلك البحث من حيث التحقق من جهة النقل، أي التحقق من ثبوت نسبة القرآن إلى الله جل جلاله، والتحقق أيضا من نسبة السنة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا لابد لنا من وقفة مهمة، وهي حاجتنا إلى دراسة علم أصول الفقه. ما هي ثمرة دراسة علم أصول الفقه؟ وما هي الحاجة الباعثة على دراسة هذا الفن العظيم؟ فأقول بأن علم أصول الفقه فائدته عظيمة وثمرته جسيمة، وطالب العلم إذا لم يدرس هذا الفن كان خلوا من فهم واستنباط الأحكام الشرعية من مظانهما، سواء كان كتابا أو سنة. فلذلك فإن أعظم فائدة أو من أعظم الفوائد المستفادة من دراسة علم أصول الفقه أن أصول الفقه أداة للفهم الصحيح لمعاني نصوص الكتاب والسنة. علم أصول الفقه أداة للفهم الصحيح لمعاني الكتاب والسنة، لأن أصول الفقه مبناه على أمرين اثنين كما ذكر ذلك المحققون كأبي المعالي الجويني وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأبي إسحاق الشاطبي وغيرهم، ذكروا أن علم أصول الفقه مبناه على أمرين اثنين وأساسين اثنين. أما الأساس الأول فهو الدلالات اللفظية، والأساس الثاني المعاني والعلل الشرعية. علم أصول الفقه مبناه على هذين الأصلين، الأصل الأول الدلالات اللفظية، والأصل الثاني المعاني والعلل الشرعية. ما المقصود بالدلالات اللفظية في علم أصول الفقه؟ مثلا كالأمر والنهي والخاص والعام والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم والنص والظاهر والمجمل والمبين وغير ذلك من المباحث، فهذه المباحث مباحث في دلالات الألفاظ. والأساس الثاني هو المعاني والعلل الشرعية كالقياس والاستصلاح والاستحسان وغير ذلك من المباحث التي تعنى بالمعاني والعلل. فلذلك إذا أدرك الطالب الدلالات اللفظية فقد أدرك ظواهر النصوص، وإذا أدرك الطالب المعاني والعلل الشرعية فقد أدرك بواطنها أي بواطن النصوص. فالطالب إذا أدرك الدلالات اللفظية فقد أدرك ظواهر النصوص، وإذا أدرك وفهم المعاني والعلل الشرعية فقد أدرك بواطن النصوص، فاجتمع لطالب علم أصول الفقه إدراك وفهم باطن النص وظاهره. فهذه هي الفائدة الأولى، أن علم أصول الفقه أداة للفهم الصحيح لمعاني الكتاب والسنة. كذلك من فوائد دراسة علم أصول الفقه أن هذه القواعد العظيمة حامية لجناب الشريعة، فمن درس علم أصول الفقه وكانت دراسته دراسة مستفيضة متحققا فيها بالقواعد الشرعية والأحكام المرعية، فإنه سيكون ذابا عن حياض الشريعة، وسيكون مدافعا عن هذه الملة، ورادا للاجتهادات الفاسدة والأهواء المضللة. وسأضرب على ذلك مثالا، كيف يكون طالب علم أصول الفقه حاميا بهذه القواعد لجناب الشريعة. قد يأتي آت فيقول بأن الشريعة مبناها على استجلاب المصالح وتكميلها وضرء المفاسد وتقليلها، فحيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله كما يقولون، حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله. فقد يستند البعض إلى مثل هذه القواعد مثلا فيقول بأن الربا ضرورة عصرية، ويترتب على الربا من المصالح ما الله عز وجل به عليم، فكم انتفع الناس في باب القروض الربوية، وكم استفاد الناس من حيث السكنى ومن حيث التجارات ومن حيث العقود، استفادوا من الربا استفادة عظيمة. فإذا كانت الشريعة مبناها على تحقيق المصالح، أفلا يكون للربا حظا من حيث القبول، لأنها محققة لهذه المصالح التي هي من أعظم مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية؟ فكيف سيكون الجواب؟ سيكون الجواب بإذن الله عز وجل بأن الشريعة نعم مبناها على تحقيق المصالح، ونقيد هذه المصالح بالمصالح المعتبرة، فليست كل مصلحة معتبرة شرعا، ليست كل مصلحة كيفما اتفقت تكون معتبرة من جهة الشريعة الغراء، بل إن علماء الأصول ينصون بأن المصالح على ثلاث أقسام: مصلحة معتبرة شرعا، ومصلحة ملغاة شرعا، ومصلحة مسكوت عنها، وهي المصلحة المرسلة التي لم يحكم عليها الشارع لا باعتبار ولا بإلغاء، فهي مصلحة مسكوت عنها. فالربا في أي المصالح ندرجه؟ في المصالح الملغاة شرعا، في المصالح الملغاة شرعا، بدليل قوله جل جلاله: وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن أدركنا من حيث القواعد الأصولية في باب المصالح أن المصلحة منها المصلحة المعتبرة شرعا، وهي التي نص الشارع على اعتبارها، والمصلحة الثانية هي المصلحة الملغاة شرعا، هي التي أهدرها الشارع ولم يعتبرها البتة، والمصلحة الثالثة هي المصلحة المسكوت عنها، فهذه هي المصلحة المرسلة. ومن حيث القواعد أيضا، فإن من أعظم مقاصد الشريعة الضرورية حفظ المال، من المقاصد الشرعية الضرورية حفظ المال. وهل الربا يكون سببا في حفظ المال أم في إهداره؟ يكون سببا في ضياعه، لأنه امتصاص لدماء الناس وأكل لأموالهم بغير وجه حق. فمن هذا الباب تكون قواعد الأصول حامية، تكون قواعد الأصول حامية لجناب الشريعة من الاجتهادات الفاسدة والأهواء المضللة. كذلك من فوائد دراسة علم أصول الفقه أن هذه القواعد يتعرف بها على أحكام النوازل والوقائع التي لا حصر لها على أساس صحيح. من فوائد علم أصول الفقه أن به أو بقواعده يتمكن الوصول إلى أحكام الوقائع والمستجدات والنوازل على وجه صحيح، وذلك أن موارد النصوص الشرعية محصورة، فالنصوص الشرعية سواء كانت كتابا أو سنة منحصرة، لكن النوازل والوقائع والمستجدات لا تكاد تنحصر، بل إنها تتجدد بتجدد الليل والنهار والشمس والقمر، بل في كل يوم يتجدد للناس من النوازل والوقائع والمستجدات ما يحتاجون فيه إلى حكم الله جل جلاله، ولا تخلو واقعة من حكم الله عز وجل على القول الصحيح. فإن ثمة خلافا بين العلماء هل لكل واقعة حكم لله عز وجل أم ليس لكل واقعة حكم؟ الصحيح الذي عليه المحققون أن لكل واقعة كيفما استجدت في كل زمن الأزمنة حكم لله عز وجل يتوصل إليه المجتهدون من خلال النظر والاجتهاد في النصوص الشرعية من حيث المعاني والدلالات، ومن حيث القياس، ومن حيث تعدية حكم المسكوت عنه إلى المنطوق به، وغير ذلك من الوسائل التي يتوصل بها إلى الحكم الشرعي. فلذلك بهذا العلم وبهذه الوقائع وبهذه القواعد عفوا نتوصل إلى استيعاب النوازل والوقائع التي لا حصر لها بهذه النصوص التي لها حصر. ولذلك كان شيخنا الشيخ محمد سالم ابن علي ابن عبد الودود الشنقيطي رحمه الله رحمة واسعة كان يسمي علم أصول الفقه بعلم اقتصاد الشريعة، ذلك لأن علم الاقتصاد في دنيا الناس قائم على سد الحاجات الغير المحصورة، قائم على سد الحاجات غير المحصورة بالموارد المحصورة. كيف تسد الحاجات التي لا حصر لها بموارد محصورة؟ قال رحمه الله: فكذلك الشأن في علم أصول الفقه، فإنه علم اقتصاد الشريعة، فإنك تغطي النوازل والوقائع التي لا حصر لها بنصوص محصورة محدودة. ولنضرب على ذلك بعض الأمثلة. معلوم، صوتي يعني يسمع إن شاء الله جيد، معلوم أن الصيد قديما كان بالوسائل البدائية كالرماح مثلا والسهام والنبال وغير ذلك من الوسائل التي يتوصل بها إلى الصيد، فما زال الناس أزمانا متلاحقة على هذا الأمر، حتى استجدت في القرون المتأخرة بعض المستجدات، فظهر ما يسمى بالبندقية، وظهر ما يسمى بالرصاص. فقد كان الناس قبل ذلك يجتهدون في مسائل الصيد بمثل هذه الوسائل البدائية كالرماح والنبال وغيرهما، فعندما استجد أمر البندقية والرصاص توقف فئام من الناس في حكم ما صيد بالبندق. فشروط الصيد كما ذكر العلماء وأخص بالذكر منهم المالكية رحمة الله عليهم، فقد ذكر اللخمي رحمه الله وهو محمد بن علي الربعي اللخمي أحد الأئمة المعتمدة أقوالهم في مختصر خليل ذكر شروط الصيد بأنها تسعة، وقد نظم هذه الشروط أبو عبد الله بن غازي المالكي المغربي رحمه الله رحمة واسعة، نظمها بقوله: كل صيد مسلم صحيح الذبح غير مفرط لنحو الرمح أو جارح معلم ومرسلي من يده بصيده منشغل يصيد مرئيا أخ امتناعي يموت بالجرح بلا نزاع. فمن شروط الصيد أن يموت بالجرح، والجرح لا يكون إلا بمحدد أي بآلة حادة، وإذا نظرنا إلى الرصاص تجد شكلها محدبا ولا تجد شكلها حادا، فشكلها على شكل دائري. فتوقف الناس أنذاك، توقفوا في حكم ما صيد بمثل هذه البندقية. فعندما نظر علماء ذلك الزمان من أئمة المالكية من المغاربة رحمة الله عليهم أجمعين، نظروا في المعنى ونظروا في العلة، ونظروا بأن الشارع إنما قصد أن ينفذ ذلك الشيء إلى البدن، والرصاص يطلق بقوة ينفذ من خلالها في داخل البدن، فيتحقق مقصود الشارع فينزل الرصاص منزلة ماذا؟ منزلة المحدد، مع أن شكله ليس بمحدد. فقد أفتى عبد القادر الفاسي رحمه الله رحمة واسعة بأن الرصاص ينزل منزلة المحدد، ونظم ذلك ابنه محمد بن عبد القادر الفاسي رحمه الله في نظم العمل المطلق بقوله: وما ببندق الرصاص صيدا جواز أكله قد استفيدا أفتى به والدنا الأواه وانعقد الإجماع من فتواه. فانعقد الإجماع من فتوى عبد القادر الفاسي رحمه الله رحمة واسعة. فكيف توصلنا إلى حكم هذا الأمر المستجد؟ عن طريق النظر في المعاني وعن طريق النظر في العلل، فتوصلنا بذلك إلى حكم هذا الشيء المستجد الذي لم يكن السلف لهم به عهد. وهكذا شأن هذه القواعد العظيمة يتوصل بها إلى تغطية النوازل والمستجدات التي لا حصر لها. كذلك من فوائد دراسة علم أصول الفقه تنمية ملكة الاستنباط، وهذه من أعظم فوائد دراسة علم أصول الفقه تنمية ملكة الاستنباط. فالاستنباط كما يقول الجويني رحمه الله هو رأس مال المجتهد، رأس مال المجتهد هو الاستنباط، وهو استخراج الحكم الشرعي بالنظر والاجتهاد، استخراج الحكم الشرعي بالنظر والاجتهاد. فإن المجتهد يرد على نصوص الكتاب والسنة فينتزع منهما حكما شرعيا، كشأن الذي يرد على بئر فينتزع منه الماء، فكذلك شأن المجتهد. فهذه من أعظم فوائد دراسة علم أصول الفقه تنمية ملكة الاستنباط، وهذه الملكة هي التي نريد تحصيلها من خلال هذه الدراسة المختصرة التي نتوصل بها بإذن الله جل وعلا وتوفيقه إلى الدراسة المتوسطة، والتي نتوصل بها أيضا إلى الدراسة الموسعة. وهكذا شأن طلاب العلم من رقي إلى رقي، ومن ارتقاء في علو الهمة إلى ارتقاء أفضل، ويرضى بالدون من كان دونا. ولنضرب على ذلك مثال. قال سبحانه جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهذه الآية قد نستنبط منها أحكاما عديدة عن طريق قواعد علم أصول الفقه. مثلا المسألة الأولى التي يمكن استنباطها من هذه الآية أن صلاة الجمعة واجبة على الحر والعبد، أن صلاة الجمعة واجبة على الحر والعبد، وهل ذكر الحر في الآية؟ هل ذكر العبد في الآية؟ لم يذكر لا حر ولا عبد. فكيف توصلنا عن طريق قواعد علم أصول الفقه إلى القول بوجوب صلاة الجمعة على الحر والعبد؟ ذلك من خلال قوله عز وجل: يا أيها الذين. فالذين اسم موصول، ومن قواعد الأصول أن الأسماء الموصولة من ألفاظ العموم، أن الأسماء الموصولة من ألفاظ العموم. وسيأتي معنا بإذن الله عز وجل في ثنايا هذا النظم المبارك قول الناظم رحمه الله: ولفظ من في عاقل، ولفظ ما في غيره، ولفظ أي فيهما، أي لفظ من أي اسم موصول العاقل، ولفظ ما لغير العاقل، ولفظ أي فيهما أي للعاقل وغير العاقل. فقوله الذين هذا اسم موصول وهو من ألفاظ العموم، فيدخل في عموم هذا اللفظ الحر والعبد، ولا يخرج منه العبد إلا بدليل منفصل. كذلك من الأحكام التي يمكن استنباطها من هذه الآية المباركة وجوب صلاة الجمعة. وجوب صلاة الجمعة كيف ذلك؟ لأن الله عز وجل يقول: فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. وهذا أمر بماذا؟ أمر بالوسيلة، وهو السعي، لأن السعي وسيلة إلى مقصد وهو صلاة الجمعة. فإذا كانت الوسيلة واجبة فيكون المقصد أيضا واجبا، لا يمكن أن تكون الوسيلة واجبة ليتوصل بها إلى مقصد المستحب، ولا يمكن كذلك أن تكون الوسيلة مستحبة للتوصل بها إلى مقصود واجب، بل الوسائل لا أحكام المقاصد، وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم لهذا الحكم للزوائد كما يقول الناظم رحمه الله. وسيأتي معنا بإذن الله عز وجل في ثنايا النظم قول المؤلف رحمه الله: بصيغة تفعل فالوجوب حقق، حيث القرينة انتفت وأطلق، لمع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا، أو كما قال رحمه الله وكما أشار ذلك صاحب المراقي بقوله: وافعل ذا الأكثر للوجوب وقيل للندب أو المطلوب، إلى آخر الأبيات. كذلك مما يمكن استنباطه عن طريق قواعد الأصول أن البيع وقت صلاة الجمعة أو وقت الأذان في صلاة الجمعة محرم. كيف ذلك؟ من قوله عز وجل: وذروا البيع، اتركوا البيع. وهذا نهي عن البيع، ومعلوم أن النهي يفيد التحريم، هذه قاعدة أصولية أن النهي يفيد التحريم. كذلك مما يمكن استنباطه من هذه الآية الكريمة أن ذلك البيع الواقع في آذان صلاة الجمعة أو في وقت الصلاة بيع فاسد. وهل ذكر في الآية أن هذا البيع فاسد؟ لم يذكر، لم يذكر حكم البيع في الآية. كيف توصلنا إليه؟ توصلنا إلى هذا الحكم من خلال القاعدة الأصولية التي تقول: إن النهي يقتضي الفساد، إن النهي إذا كان عن ذات الشيء فإنه يقتضي الفساد. وهنا الجهة غير منفكة، جهة الأمر وجهة النهي غير منفكة، بل هي متحدة، فيقتضي النهي في هذه الصورة الفساد، أي أن آثار البيع والشراء لا تترتب على ذلك العقد، لأن صحة العقد هو ترتب الآثار المقصودة من العقد على العقد، وهذا لا يمكن حصوله إذا كان هذا النهي يقتضي الفساد، كما يقول صاحب المراقي: بصحة العقد يكون الآثار، وفي الفساد عكس هذا يظهر، في الفساد يظهر عكس هذا. في الحقيقة المباحث والمقدمات كثيرة جدا، فكنت قد عزمت إلى التطرق إلى مباحث أخرى عدة، لكن علي أدلف الآن إلى مسألة حفظ النظم. فبتوفيق الله عز وجل وفقنا إلى دراسة هذا النظم وابتدائه، نسأل الله جل وعلا العون على إسمامه وختمه بتوفيقه وإذنه جل في علاه. لكن ينبغي أن يعلم الإخوة في الله أن أعظم آلة لتحصيل العلم الشرعي هي آلة الحفظ، آلة الحفظ. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في اقتضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، ذكر أن العلم الشرعي الملكة فيه لها ركنان اثنان، الملكة في العلم لها ركنان اثنان. الركن الأول هو الحفظ، والركن الثاني هو الفهم. فبعض الشباب يقصر نفسه عن الفهم دون الحفظ، والبعض الآخر قد يهتم بجانب الحفظ ولا يهتم بجانب الفهم، فكلا طرفي قصد الأمور هميم. فهذا قد حصل على جزء الملكة، والآخر كذلك حصل على جزء الملكة، والموفق منهما من حصل على ركني الملكة وهما الحفظ والفهم. لأن العلم كان إذا أطلق عند السلف فإنما يعنون به الحفظ، يعنون به الحفظ، كما قال الزهري رحمه الله إنما العلم الحفظ. وقد أورد الخطيب رحمه الله روايات كثيرة في هذا الصدد في الجامع، منها ما روي عن الأعمش أنه كان يقول احفظوا ما جمعتم فإن الذي يجمع ولا يحفظ كمثل رجل جلس على خوان فجعل يأخذ اللقمة فينبذها وراء ظهره فمتى تراه يشبع. وأسند كذلك الخطيب بسنده عن عبيد الله بن الحسن رحمه الله أنه قال وجدت أحضر العلم منفعة ما وعيته بقلبي ولكته بلساني. فالذي يحفظ، وأنصح الإخوان بحفظ هذه المنظومة والتنافس على حفظها حتى يحصلوا الملكة كاملة. فكما ذكرنا أن الملكة لها طرفان، طرف موصول بالحفظ وطرف موصول بالفهم، والاقتصار على أحد الطرفين نقص من جهة الملكة، نقص من جهة الملكة. ولذلك كثير من الناس الذين لا يحفظون تخولهم الذاكرة في استحضار المسائل العلمية، فإذا كان أحوج ما يكون إلى استذكار تلك المسألة تخونه ذاكرته، لأنه لم يجتهد في تكرار ما فهمه، ولم يجتهد في جمع ما وعاه في صدره، ولم يكلف نفسه الجهد والطاقة في حفظ ما فهمه واستوعبه، فلذلك يخذله العلم عندما يكون في أمس الحاجة إليه. وإذا نظرنا في أحوال السلف رضي الله تعالى عنهم أجمعين كانوا من أشد الناس اهتماما بجانب الحفظ. فهذا الشافعي رحمه الله يقول علمي معي حيثما يممت يتبعني، صدري وعاء له لا جوف صندوقي، إذا كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وهذا ابن حزم الظاهري رحمه الله يقول عندما أحرق كتبه في الأندلس وقام أنذاك الولاة بنسف المذهب الظاهري بالأندلس وأحرق كتب ابن حزم رحمه الله، كان يقول إن يحرق القرطاس لن يحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، ويمكث إن أمكث ويدفن في قبري. فهكذا كان شأن اعتناء السلف بالحفظ. والحافظ ابن الجوزي رحمه الله ألف كتابا مستقلا سماه الحث على حفظ العلم، الحث على حفظ العلم. فينبغي بارك الله فيكم أن نعنى بحفظ هذه المنظومة، وأن نجتهد في استذكارها، وأن نتنافس في ختمها، والله جل وعلا ولي التوفيق. هذه مقدمات وممهدات اكتفيت بها عن غيرها مخافة الطول، لعلها أن تكون بإذن الله عز وجل نافعة لي ولإخواني، وبها نستقبل هذه المنظومة المباركة في علم أصول الفقه. فستكون بإذن الله عز وجل شرحنا في المقدمة يكون فيه تعليق بسيط جدا، ثم ندلف بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى إلى صلب النظم من حيث تعريف علم أصول الفقه، ومن حيث ذكر أول من ألف فيه، ونتطرق كذلك إلى ذكر موضوعه، موضوع علم أصول الفقه وغير ذلك من المباحث المهمة. علي أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.